صلاح العلم السؤال، السؤال يا بنيتي. عظيم جدا. هذا إذن، هذا يا فيلسوف، هذا أمر. هذا أمر شرحه يطول وأنا. لا يا فيلسوف، أنا أعني هذا أمر يجمع دائما بيني وبينك، ويصل الآن بيني وبينك. ما هو يا بنيتي؟ مفتاح العلم. أعني السؤال، السؤال يا فيلسوفي. أنا أسأل وأنت تجيب، ماشي؟ ماشي يا بنيتي، وأسأل الله جل علا أن يوفقني إلى حسن الإجابة وكمال الإصابة. السؤال الأول، بماذا تجيبني إذا سألتك الآن عن حقيقة الدنيا؟ يجيبك يا بنيتي حكيم فيلسوف بأقوال الحكماء جد مشغوف، فيقول لك: الدنيا دول، يوم لك ويوم عليك. نعم. فما كان لك أتاك على ضعفك. صح. وما كان عليك فلن تدفعيه بقوتك. صح جدا. فماذا إذا تقول الآن لمن لا يرضى بقسمته في هذا الزمان؟ أقول له: يا ولدي، من عتب على الزمان طالت معتبته، ومن رضي بما كان طابت معيشته. يا سلام. فبماذا تجيبني إذا سألتك الآن عن خير الأمور عاقبة في هذا الزمان؟ تقول الحكماء يا بنيتي: خير الأمور عاقبة هو الصبر. الصبر يا بنيتي. جميل جدا. طيب، هذا عن خير الأمور عاقبة، فماذا إذن عن أسوأ الأمور عاقبة يا فيلسوف؟ أسوأ الأمور عاقبة يا بنيتي هي الشماتة. الشماتة يا بنيتي. يا ستار. ويرى بعض الحكماء أن الشماتة تعقب الشماتة. بمعنى؟ المعنى يا بنيتي يتعين ويتبين في حديث طبيب البشرية ورسول الإنسانية، إذ يقول: لا تظهر الشماتة لأخيك فيرحمه الله ويبتليك. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، هذا عن الشماتة وأسوائها، فماذا إذن عن المروءة ونعمائها؟ بنيتي، يقول لك بعض أولي المروءات: المروءة هي شكر ما أعطيتي والرضا بما كفيتي. جميل جدا. ولكن ماذا يا بنيتي؟ ولكن ماذا تقول في من يسأل ويسأل ويلحف في المسألة على من تطرح عليه تلك الأسئلة؟ الواقع يا بنيتي، الواقع أن أحدهم ألحف ذات يوم على بعض الحكماء في أكثر من مسألة، ثم قال له في آخر الأسئلة: يا سيدي، ماذا يا ترى يكون قدر من ألحف في المسألة عندما طرحت عليه تلك الأسئلة؟ يا ولدي، من قبلنا قالوا لنا: من ألحف في الأسئلة ثقل في الميزان، ومن سأل فوق قدره ذل وهان واستحق الحرمان. أرأيت يا بنيتي؟ نعم، ولكن ولكن هذا أمر شرحه يطول وأنا عارفة، وأنت الليلة مشغول مشغول مشغول. بنيتي، إلى الغد إذن يا فيلسوف. هنا القاهرة، اللقاء الآن مستمعينا مع الغناء كريم محمود في كلمات أحمد منصور: سمرة يا سمرة. سمرة يا سمرة، مرة في مرة شغلني هواكي، دمي خفة وساكي، العشرة شبكني معاكي، شبكني معاكي. سمرة يا سمرة، حلوة يا سمرة، يا سمرة يا سمرة، يا سمرة مرة في مرة شغلني هواكي، سمرة يا حلوة يا لحن يا غنوة يا أحلى رنين سحر الحاجب ده بيتعاجب عالحلوين سمرة يا حلوة يا لحن يا غنوة يا أحلى رنين سحر الحاجب ده بيتعاجب عالحلوين شفت بقيت من نار يا سمرة سايد كده مش داري يا سمرة من نار يا صمرة سايد كده مش داري يا صمرة وانت الكاس شفايفك خمرة يا صمرة يا صمرة حلوة يا صمرة يا صمرة يا صمرة ورد خدودك جاء على عودك زاد جمال خلى الشقر يشوف الصمر فاته بحال ورد خدودك جاء على عودك زاد جمال خلى الشقر يشوف الصمر فاته بحال عرف النار والغيرة صمرة عاشوا الظل وحيرة يا صمرة عرفوا النار والغيرة يا صمرة عاشوا الظل وحيرة يا صمرة وانت الكاس شفايفك خمرة يا صمرة يا صمرة حلوة يا صمرة يا صمرة يا صمرة يا صمرة كنا مع كريم محمود في كلمات أحمد منصور ومن ألحان كريم محمود غنى صمرة يا صمرة. القاهرة تقدم هنا هنا هنا هنا هنا هنا الإذاعة الراديو المصري المصور آخر ساعة الإذاعة والتلفزيون كتبوا عن هنا الإذاعة والإذاعة هنا أول وأعلى صوت يقول نحن هنا الإذاعة اللاسلكية للحكومة المصرية هنا القاهرة إذاعة الجمهورية العربية المتحدة إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة للعلم والإحاطة في 75 سنة إذاعة والكل بأعلى صوت الكاتب دكتور محمود علي فهمي ودكتورة نعيمة حسن نواصل المطرب الذي اكتشفته الإذاعة ليكون منافسا لعبد الحليم حافظ الإعلامي والإذاعي الكبير حسن الحديدي أعاد تقديم برنامج ركن الهواة سنة 1955، وهو البرنامج اللي كان بيقدمه الإعلام الكبير حافظ عبد الوهاب في أواخر الأربعينيات وأوائل الخمسينيات، واللي اكتشف فيه عبد الحليم حافظ. واكتشف الإعلام الكبير حسني الحديدي مطرب جديد هو كمال حسني، اللي ما قدرش المستمعين يفرقوا بين صوته وصوت عبد الحليم حافظ لما غنى كمال حسني أغنية توبة في ركن الهواة. الإذاعة عملت شهرة كبيرة لكمال حسني، فتقرر استغلال هذه الشهرة على المسرح وفي السينما. قدم كمال حسني حفلة كبيرة على مسرح سينما قصر النيل، وغنى مع فرقة موسيقية تتكون أكثر من 30 عازف، وطبعا ما كانش المطرب الناشئ يتوقع أنه يغني أمام جمهور كبير وبمصاحبة فرقة موسيقية كبيرة في أقل من شهرين أو ثلاثة، لما غنى لأول مرة قدام الميكروفون وقدم فيها أغنية توبة. أسرعت ماري كويني للتعاقد مع كمال حسني علشان يقوم ببطولة فيلم من إنتاجها، واختارت شادية علشان تبقى بطلة أول فيلم لكمال حسني، وأخرج الفيلم الحاج إبراهيم عمارة، وهو اللي كان مخرج أول فيلم لعبد الحليم حافظ وهو لحن الوفاء. وإذا كان عبد الوهاب لحن لعبد الحليم حافظ، ففي الفيلم ده وهو ربيع الحب لحن فريد الأطرش أغنية لكمال حسني. فيلم ربيع الحب اتعرض لأول مرة سنة 1956 بدار سينما ميامي، وكان قدامه في دار سينما كارو بالاس فيلم دليلة لعبد الحليم حافظ، وده أول فيلم مصر سكوب بالألوان. وقبلهم كان معروض فيلم إزاي أنساك لفريد الأطرش اللي كان وقتها اتعرض في سينما ديانا، وبعد كده اتنقل للعرض في سينما بجال، وبكده كانت المنافسة بين ثلاثة مطربين. الحقيقة فيلم ربيع الحب لكمال حسني قدر ينافس فيلم فريد الأطرش وفيلم عبد الحليم حافظ، لأنه تفوق على أحد الفيلمين وحقق نجاح كبير، واشتهرت أغنية غالي عليا لكمال حسني ودويتو لو سلمتك قلبي لشادية وكمال حسني، نفس النجاح اللي حققته قبل كده دويتو تعالي أقولك لعبد الحليم حافظ وشادية في فيلم لحن الوفاء. وعلى الرغم من نجاح اللي حققه كمال حسني، إلا أن مسيرة كمال حسني الفنية الناجحة توقفت فجأة. يا ترى توقفت ليه المسيرة دي؟ هو ما كانش قد الشهرة اللي حصل عليها؟ مش عارف بقى، هل ده ما كانش قد الشهرة؟ لا، كان قدها، بدليل نجاح فيلم ربيع الحب والشهرة اللي حققتها أغنية غالي عليا، لغاية النهاردة بتتذاع على الرغم من مرور أكثر من 50 سنة على إذاعتها لأول مرة، هي ودويتو لو سلمتك قلبي. يا ترى هل تقدم كمال حسني قبل ما يستوي بلغة أهل الفن والمغنى، أم هناك أسباب أخرى؟ المهم أن مسيرة النجاح لكمال حسني كانت قصيرة، وانتهت به أنه يبقى مطرب من الدرجة الثانية. وفي نهاية مشواره فتحت له الإذاعة المصرية بابها ليقدم مجموعة من الأدعية الدينية غناها بصوته في رمضان، وذلك قبل ما يرحل عنا ويودع الحياة في سنة 2005. للعلم والإحاطة الكاتب دكتور محمود علي فهمي ودكتورة نعيمة حسن. هنا القاهرة. أنا قلبي لك ميال وما فيش غيرك على البال، انت وبس اللي حبيبي، انت وبس اللي حبيبي، انت وبس اللي حبيبي، انت وبس اللي حبيبي، مهما يقولوا العزلة. مع احلى الالحان والانغام أهواك واتمنى لو انساك وانسى روحي وياك وان ضاعت يبقى فداك لو تنساني وانساك وتريني بنسى جفاك واشتاق لعذابي معاك والادموع يفكرك ارجع تاني في لقاك الدنيا تجيني معاك ورضاها يبقى رضاك وساعتها يهون في هواك في هواك طول حرماني. نسهر مع ليالي اضواء المدينة. احس الوسوسة ولو انت لوحدينا احس الوسوسة ولو انت لوحدينا احب الوسوسة وانا وانت لوحدينا ولا حدش في الهوى له حاجة عندنا احب احب احب الوسوسة. ليالي اضواء المدينة بصحبة عزة جنيدي وسوسن ابو ليس. أيها الأصدقاء أهلا ومرحبا بكم في سهرة جديدة. سهرة الليلة سهرة خاصة في ذكرى رحيل موسيقار كبير رحل عنا في عام 1995. رحل عنا بجسده وبقي معنا بألحانه المتميزة التي أمتعنا بها وتغنى بألحانه العديد من نجوم الغناء العربي والمصري. إنه الموسيقار الكبير محمد الموجي الحاصل على وسام العلوم والفنون ووسام الاستحقاق من الطبقة الأولى. نسهر مع باقة من أغنياته التي لحنها في حفلات أضواء المدينة المختلفة. نبدأ السهرة أعزائي بصوت محرم فؤاد ويغنينا رمش عينه من حفل أضواء المدينة عام 1962 وأقيم بالسودان الشقيق، والأغنية من كلمات الشاعر الرقيق مرسي جميل عزيز. رمش عين اللي دبحني رمش عينه رمش عين اللي جرحني رمش عين رمش عين اللي دبحني رمش عينه رمش عين اللي جرحني رمش عين رمش عين اللي دبحني رمش عينه. مين يا ناس يحكم ما بين قلبي وبينه رمش عينه اللي جرحني رمش عينه. كنت خالي وقلبي خالي ليلة من ذات الليالي كنت خالي وقلبي خالي ليلة من ذات الليالي كنت خالي وقلبي خالي السهر معرفش عيني والغرام مجاش في بالي السهر معرفش عيني والغرام مجاش في بالي فات عليا الحلو الأسمر رمشوا قلب حب واسهر فات عليا الحلو الأسمر رمشوا قلب حب واسهر مين يا ناس يحكم ما بين قلبه وبينه رمش عينه اللي جرحني رمش عينه وردي وسنة لولي من بعيد ابتسمولي شفا وردي وسنة لولي من بعيد ابتسمولي شفا وردي وسنة لولي من بعيد ابتسمولي صوروا للحب جنة واعمليه يا ناس قولولي صوروا للحب جنة واعمليه يا ناس قولولي غصب عني مش بخاطري للجميل سلمت أمري غصب عني مش بخاطري للجميل سلمت أمري مين يا ناس يحكم ما بين قلبي وبين رمش عينه اللي جرحني رمش عينه العيون السود خدوني بالمحبة عشموني العيون السود خدوني بالمحبة عشموني العيون السود خدوني بالمحبة عشموني بحور الشوق عيني غرقوني وذوبوني وبحور الشوق عيني غرقوني وذوبوني هي دي كل الحكاية من البداية للنهاية هي دي كل الحكاية من البداية للنهاية مين يا ناس يحكم ما بين قلبي وبين رمش عينه اللي جرحني رمش عينه رمش عينه اللي جرحني رمش عينه رمش عينه اللي ذبحني رمش عينه رمش عينه اللي جرحني رمش عينه رمش عينه اللي ذبحني رمش عينه مين يا ناس يحكم ما بين قلبي وبينه رمش عينه اللي جرحني رمش عينه. أعزائي المستمعين، ما زلنا نسهر سهرة خاصة في ذكرى رحيل الموسيقار الكبير محمد الموجي. ونواصل الاستماع إلى ألحانه التي تغنى بها الكثير من نجوم الغناء، ونستمع الآن إلى أغنية غاب القمر للفنانة الكبيرة شادية، وهي من كلمات الشاعر الكبير مجدي نجيب. أيها الأصدقاء، عادل مأمون من الأصوات المصرية الجميلة التي غنت أيضا من ألحان الموسيقار الكبير محمد الموجي. نستمع إليه في أغنية إيه حكايتك إيه من كلمات محمد حلاوة ومن حفل أضواء المدينة الذي أقيم بدار سينما ريفولي. Thank you. حكايتك ايه؟ مش بتسأل ليه؟ ايه حكايتك ايه؟ مش بتسأل ليه؟ انت فاكر ولا هاجر؟ انت فاكر فاكر ولا هاجر ولا ايه حكايتك؟ لا بتسمع التابي

خلاص انا قلبي اختاره وده بختي واسمي مفيش في الدنيا ثمره ولا حتى رقته خلاص انا قلبي اختاره وده بختي واسمي مدام حبيبنا وحينا سيبنا مدام حبيبنا وحينا سيبنا مالو مالو مالو مالو مالو الأطفال أطمر أطمر حبيبنا وحينا سيبنا مدام حبيبنا وحينا سيبنا مالو مالو مالو مالو مالو الأطمر الأطمر السهرة بصوت العنبريل الأسمر عبد الحليم حافظ وأغنية بتقول لي بكرة من كلمات الشاعر سمير محبوب وألحان الموسيقار الكبير محمد الموجي وغناها في الخمسينيات على الباخرة سودان.

عليك لا تسألني من كل بكرة وتقول لي بكرة وتقول لي بكرة. أيها الأصدقاء، كنا في سهرة خاصة في ذكرى رحيل الموسيقار الكبير محمد الموجي. حتى نلتقي مع سهرة جديدة من سهرات ليالي أضواء المدينة، أتمنى لكم أسعد الأوقات، مع تحيات مهندس الصوت محمد السيد. كنتم مع ليالي أضواء المدينة. علشان أنا شايلاك في عيني، تعمل كده في الحب وفيا، علشان أنا شايلاك في عيني، تعمل كده في الحب وفيا، ارحم حيرة قلبي وخلي شوية عليك وشوية عليا. ليالي أضواء المدينة، سهرة أعدتها وقدمتها لكم عزة جنيدي وسوسن أبو اليسر. وحياة قلبي، وحياة حبي، وحياتك أنت، لا أعزي منك ولا أغلى، وكفاية أنت. هنا القاهرة. أعزائنا المستمعين في كل مكان، أسعد الله مساءكم بكل الخير، بل أسعد الله صباحكم بكل الخير. نحن نلتقي بحضراتكم في هذا الوقت من اليوم ونحن على مشارف صباح جديد. نتمنى لحضراتكم قضاء أسعد الأوقات مع كل ما نقدمه لكم من برامج وفقرات عبر أثير موجات البرنامج العام من القاهرة المتوسطة 819 كيلو هرتز وموجة الأف أم 107.4 ميجا هرتز. في ليلة صيفية جميلة، الجميع يتمنى أن يقضي وقتا طيبا في هذه الليلة، ويمتد السهر بكل مستمعينا حتى صباح في يوم كهذا، خاصة ونحن على مشارف يوم من أيام عطلات الأسبوع والتي دائما ما تتجمع فيها الأسرة في وقت عز فيه التجمع. عزيزي المستمع، مع كل مخططاتك بالنسبة ليوم تتمنى أن تقضي مع أسرتك، نخبرك بأنباء حالة الطقس كي تكون التوقعات في محلها. خبراء الأرصاد الجوية يتوقعون أن يسود البلاد غدا بإذن الله تعالى طقس معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، مائل للحرارة، رطب على الوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، نهارا معتدل ليلا على كافة الأبحاث. درجات الحرارة: القاهرة 35-25، الإسماعيلية 36-23، الغردقة 37-28، رأس سدرة 37-25، وفي وسط الدلتا 34 درجة للعظمى و25 للصغرى. نتمنى لحضراتكم عطلة سعيدة في نهاية هذا الأسبوع مع درجات حرارة في إطار المعتدل، ونتمنى لكم دائما معنا أسعد الأوقات عبر أثير موجاتنا موجات البرنامج العام من القاهرة. هنا القاهرة. خطوط الأدب من كلام العرب. خطوط الأدب من كلام العرب برنامج أسبوعي يكتبه عبد المنعم خلف الله، ويخرجه رضا سليمان. عجيب أمر هذه الدنيا. ماذا تعني؟ أعني أن دنيانا هذه لا تبقى على حال، فهي متغيرة دائما ومتقلبة بأهلها دائما. هذه حقيقة، فماذا لديك من جديد في هذا الشأن؟ الجديد أني ذهبت لشراء بعض الملابس من محل متخصص في بيع الملابس، فإذا بي أفاجأ بأن البائع الذي قدم لي ما أريد شراءه هو نفس الرجل الذي كان يمتلك محلا كبيرا لبيع الملابس في نفس الحي. فكيف تغيرت حاله من صاحب محل كبير إلى مجرد بائع عند غيره؟ إنني وجدت حرجا في سؤال الرجل عن سبب هذا التغير، ولهذا فإني سألت ناسا يعرفونه. فبما أخبروك؟ أخبروني أن دينا تراكم على الرجل بسبب ظروف عائلية، فاضطر إلى بيع محله التجاري، ولكي يعيش هو وأسرته اضطر إلى أن يعمل أجيرا عند صاحب ذلك المحل الذي كان منافسا له من قبل. هذه هي الدنيا، فهي كما ذكرت منذ لحظات لا تبقى على حال، وهي متغيرة دائما ومتقلبة لأهلها دائما. عن تغير أحوال الدنيا وتقلبها قال أحد الشعراء: العيش لونان فحل ومر، والدهر صنفان فنفع وضر، ويومك يومان فخير وشر، نهار يزول وليل يكر. وقال الإمام المفكر أبو حاتم البستي: الواجب على العاقل ألا يغتر بالدنيا وزهرتها وحسنها وبهجتها، حيث لا يبقى فيها رئيس متكبر مؤمر، ولا فقير مسكين محتقر، والإنسان الفطن لا يركن إلى دار هذا نعتها، ولا يطمئن إلى دنيا هذه صفتها. وقال بشر بن الحارث: لا تأسف الدنيا على فائت وعندك الإيمان والعافية، إن فات أمر كنت تسعى له ففيهما من فائت كافية. قد يقول إنسان يوما ما لآخر يصطفي: المودة بيننا راسية القواعد، ثابتة الوطائد، مشيدة الأركان، والله وثيقة العلائق. وتمر الأيام ويقع بينهما ما يكدر صفو العلاقة، فتتغير المشاعر وتتحول، فيقول الأول للآخر: لقد وهت الآن أسباب المودة بيننا، وضعفت قواعدها ورست قواها وانحلت عراها وتضعضعت دعائمها. وهذه هي حال الدنيا. يقال: حال الحول يحول حولا، أي تم وانقضى، وحال الشيء تغير، كما يقال حال الكون وحال عن العهد. ويقال: أحولت الدار، أي تغيرت، وأتى عليها أحوال، أي سنون. وأحولت بالمكان، أقمت به حولا، وحول الشيء، أي غيره ونقله من مكان إلى آخر. وتحول، تنقل من موضع إلى موضع، أو من حال إلى حال. أما تحول عن الشيء فيعني انصرف عنه إلى غيره. كان بمدينة بغداد رجل ثري، فبينما هو ذات يوم في منزله وقد جلس ليأكل مع زوجته وبين يديه طعام قد فاحت رائحته الطيبة، اقترب سائل من الباب، وكان هذا السائل ممن امتحن بنكبة بعد نعمة، فقال: أطعموني من فضل ما رزقكم الله. انتظر قليلا. قامت الزوجة وغرست للسائل من القدر واخذت رغيفين لتقديمهما للسائل، فلما رأى زوجها ذلك غضب وصاح فيها: احلف عليك بالله الا تدفعي اليه شيئا. فمضى السائل خائبا حزينا، وتناول الزوج طعامه ثم قال: اسمع يا زوجتي. نعم. اني ساعدني الان سطح الدار لبعض حوائجي. ها، وشاء الله ان يموت هذا الزوج في نفس اليوم. وبعد فترة قالت الزوجة: علي الان ان اتصرف في بعض هذه الاشياء التي ورثتها عن زوجي، فافرق شيئا من ملابسي على المساكين. وحدث ان السائل الذي كان زوج هذه المرأة قد رفض اعطاءه شيئا من الطعام، يمر امام المنزل فندته المرأة واعطته ثوبا رثا من ملابس زوجها الراحل. جزاك الله خيرا يا سيدتي، انني ساشق هذا الثوب واغسله لاجعله قميصا يحميني من برد الشتاء. وبينما كان السائل يشق ذلك الثوب ليغسله وجد فيه 1000 دينار. اللهم لك الحمد على هذا الرزق الذي سقته الي، اللهم لك الحمد. الان استطيع بهذه 1000 ان اغير ما انا فيه من حال. ومرت فترة من الزمان، وفكر هذا الرجل في الزواج، فقصد احدى الدلالات وقال لها: انني اطلب امرأة اتزوجها. حسن جدا، فانا اعرف امرأة صالحة قد ورثت، فهل ترغب في ان اصلك بها؟ نعم. فسعت الدلالة بين الرجل وبين المرأة حتى اتفقا واجتمعا، وفي اليوم الاول من الزواج قالت المرأة: اعلم ان هذه الدار هي الدار التي كنت وقفت عليها ذات يوم تطلب طعاما، واردت انا تقديم الطعام لك، ولكن زوجي حلف علي الا ادفع اليك شيئا. حق ما تقولين. نعم. وانت تلك المرأة؟ نعم انا. وزوجك ماذا عنه؟ انه في ذلك اليوم البعيد صعد سطح الدار لبعض حوائجه، فعثر في شيء فاختل توازنه فوقع على رأسه ومات. هكذا؟ اجل، وقد اورثك الله ماله وسكنه وزوجته، وهذه هي حال الدنيا، لا تبقى مع الناس على حال. اصبت يا زوجتي، دعيني الآن أسجد شكرا لله. إذا كانت أحوال الدنيا تتبدل، وإذا كان الناس يشعرون بالمرارة نتيجة لتغير أوضاعهم، وإذا كانوا يفقدون سعادتهم بسبب ضياع ما في أيديهم، فأولى بهم أن يستمدوا السعادة من داخلهم. فالسعادة الحقيقية التي يمكن أن تدوم ليست في وفرة المال ولا سطوة الجاه ولا كثرة الولد أو نيل المنفعة. إذن ففي أي شيء هي؟ السعادة الحقيقية شيء معنوي لا يرى بالعين ولا يقاس بالكم، ولا تحتويه الخزائن ولا يشترى بالمال. انها شيء يشعر به الانسان بين جوانحه، انها صفاء نفس وطمأنينة قلب وانشراح صدر وراحة ضمير. كان جحا معلما، وكان يزعم دائما انه يستطيع ان يعلم اغبى المخلوقات القراءة والكتابة. ووصل زعمه هذا الى الوالي فبعث اليه ذات يوم وقال له: انني بناء على ما سمعته عنك من قدرتك على تعليم اغبى المخلوقات القراءة والكتابة، فاريد منك ان تعلم حماري هذا الذي اركبه احيانا القراءة والكتابة، وذلك طبعا مقابل 200 دينار. وانا موافق على هذا، ولكن على شرط. شرط؟ وما هو هذا الشرط؟ أن يستغرق تعليمي هذا الحمار 10 أعوام. 10 أعوام؟ أليست هذه مدة طويلة؟ أنسيت يا سيدي الوالي أن الذي سأقوم بتعليمه حمار؟ لا بأس يا جحا، لا بأس. وعلم أصدقاء جحا بما اتفق عليه مع الوالي، فقالوا له مستنكرين: إن أمرك عجيب حقا يا جحا. ولماذا؟ لأنك لن تستطيع طبعا أن تعلم حمار الوالي القراءة والكتابة في هذه المدة. أنا أعلم هذا يا أصدقائي الأعزاء، ولكني أعلم أيضا أن الدنيا ليس من طبعها الاستمرار على حال. ففي هذه السنوات العشر إما أن يموت الوالي، وإما أن أموت أنا، أو يموت الحمار. في إحدى رباعياته المشهورة قال عمر الخيام: واغنم من الحاضر لذاته، فليس في طبع الليالي الأمان. وقال سليمان بن الضحاك: ما أنعم الله على عبده بنعمة أوفى من العافية، وكل من عوفي في جسمه فإنه في عيشة راضية، والمال حلو حسن جيد على الفتى لكنه عارية، ما أحسن الدنيا ولكنها مع حسنها غدارة فانية. لا يضمن أحد بقاء الثراء لنفسه أو لعياله من بعده. وذات يوم قال المنصور لعمر بن عبيد: عزني يا عمر. عما رأيت أو ما سمعت؟ بل عما رأيت. لقد مات عمر بن عبد العزيز فخلف 11 ابنا وبلغت تركته 17 دينارا فقط. نعم يا أمير المؤمنين، وقد بلغ ما أنفق على تجهيزه 7 دنانير، فورث أبناؤه الباقي من التركة وهو 10 دنانير، فأصاب كل واحد منهم 18 قيراطا. هذا شيء ضئيل جدا. أجل، أما هشام فقد مات وخلف 11 ابنا أيضا، وقد أصاب كل واحد منهم 1000 دينار. هذا شيء طيب. ومرت الأيام ورأيت بعيني رجلا من ولد عمر بن عبد العزيز قد حمل في يوم واحد على 100 فرس في سبيل الله. ثم رأيت رجلا من ولد هشام يسأل الناس لكي يتصدقوا عليه. عن الإنسان وتقلب أحواله في الدنيا بين ما يحصل عليه وما يضيع منه، قال أحد الشعراء: ومن يحمد الدنيا لشيء يسره فسوف لعمري عن قليل يلومها، إذا أدبرت كانت على المرء حسرة، وإن أقبلت كانت كثيرا همومها. قالت العرب في أمثالها: أقصر لما أبصر، أي أمسك عن الطلب لما علم سوء العاقبة. وقد يسعى الإنسان للحصول على شيء من متاع الدنيا ولا يخطر بباله أنه سيجد ما يحول بينه وبين ما يسعى للحصول عليه، وفي هذا قالت العرب: قد علق الدلوك دلو أخرى. وأصل هذا المثل أن الرجل يدلي دلوه للاستسقاء فيرسل آخر دلوه أيضا فتتعلق بالأولى حتى تمنع صاحبها أن يستقي. ويضرب هذا المثل كما ذكرنا في الحاجة تطلب فيحول دونها حائل. ومن أمثالهم أيضا قيل للشقي: ها هلم إلى السعادة. فقال: حسبنا أنا فيه. وهذا المثل يضرب لمن قنع بما فيه من حال سيء وترك الخير. ويقال: فلان قلب الأمر ظهرا لبطن. وهذا المثل يضرب في حسن التدبير. وعن الأشياء التي يظن بها البقاء وعدم التحول يقولون: أبقى من الدهر، وأبقى على الدهر من الدهر، وأبقى من تفاريق العصا، والبئر أبقى من الرشاء. والرشاء هو الحبل أو حبل الدلو وسواه. ويقولون أيضا: هو أبقى من وحي على حجر. والمقصود بالوحي الكتابة أو المكتوب، ذلك لأن الشيء المكتوب على الحجر أكثر بقاء من المكتوب على غيره. أحوال الناس تتغير وأمور الدنيا تتبدل، ولهذا فإن الإنسان الذي يعيش طويلا يستطيع أن يرى هذه الحقيقة. وفي هذا قال أبو عيينة المهلبي: قل لمن أبصر حالا منكرة ورأى من الدهر ما حيره، ليس بالمنكر ما أبصره، كل من عاش يرى ما لم يره. بالرغم من علم الإنسان بأن الدنيا لا تستقر على حال، فإن هذا العلم يجب ألا يمنعه من أن يكون حريصا على تحقيق ما ينفع، وأن يكون ذا حيصة وحذر من الوقوع فيما يؤذيه. وفي هذا يقال: أن تلد الماء بماء أو فقه لا ذنب لي، قد قلت للقوم استقوا. ومعنى هذا أن الإنسان المسافر في الصحراء يجدر به أن يأخذ معه من الماء ما يمنع عنه الهلاك، ولا يعتمد على أنه سيجد في طريقه بئرا يشرب من مائه، فلعله لا يجد بئرا فيه ماء. وهذا قريب من قولهم: عش إبلك ولا تقطر. ويضرب كل من القولين السابقين في ضرورة الأخذ بالحزم. قال أعرابي لرجل: كيف حالك يا ابن العم؟ كنا إذا رغبنا لم نجد، حتى إذا نحن وجدنا لم نرغب. وكما تتبدل أحوال الدنيا وتتغير، فإن جحا غير موقفه، وذلك حين أتاه قومه يوما قائلين: يا جحا يا جحا، أنت تعلم طبعا أن في جيش تيمور لانج المحتل لبلدنا فيلة كثيرة. نعم أعرف هذا، فماذا لديكم من جديد في هذا الأمر؟ الجديد أن تيمور لانج قاتله الله، بعث واحدا من هذه الفيلة إلى قريتنا. ولماذا؟ ليرعى في مزروعات القرية، فإذا به يعيث في المزارع فسادا، وطبعا لم يستطع أحد أن يتعرض له خوفا من بطش تيمور لانج. طبعا طبعا. ولهذا جئنا إليك لكي نتدبر الأمر معا في إنقاذ مزروعاتنا. حسن جدا، أنا سأحل لكم المشكلة. كيف ستحل هذا الأمر يا جحا؟ سأخذكم الآن ونتوجه معا للقاء تيمور لانج، وأطلب منه شخصيا أن يأمر بإبعاد ذلك الفيل عن القرية ومنعه من النزول في مزروعاتكم. هيا معي. ولما مثل جحا بين يدي تيمور لانج قال: يا مولاي، لقد انتدبني هؤلاء الناس لأكلمك في شأن الفيل. هل حدث للفيل شيء؟ تكلم رجل. كلا يا مولاي، الفيل بخير. لماذا إذن جئت بهؤلاء الناس؟ ها؟ إنني جئت بهم ليتقدموا لكم بواجب الشكر على تفضلكم بإرسال الفيل إلى قريتهم، وليقولوا لكم أيضا إن الفيل يعيش وحيدا في غربته، وليس له بكل أسف أنثى تؤنسه، ولهذا فنحن نرجوكم ونلح في الرجاء أن تصدروا أمركم الكريم بماذا يا جحا؟ بإرسال أنثى إلى ذلك الفيل العزيز لتكون له أنيسا في وحدته، وبذلك تزداد دعوات الناس لجلالتكم. حسن جدا، إنني مستجيب لرجائكم هذا، وسأصدر أمري فورا بإرسال أنثى لتكون مع ذلك الفيل في قريتكم. كان طلحة بن عبد الله بن عوف الزهري أجود قريش في زمانه، ولكن لأن أحوال الناس في الدنيا تتبدل وتتغير بين غنى وفقر ويسر وعسر، فإن طلحة كانت تمر به كسائر البشر أيام عسر. وذات يوم قالت له زوجته: ما رأيت قوما ألأم من إخواني. لماذا قلت هذا؟ قلته لأني أراهم إذا أيسرت أتوك، وإن أعسرت تركوك. هذا والله من كرمهم. كيف؟ لأنهم يأتوننا في حال القوة عليهم ويتركوننا في حال العجز عنهم. وأنشد ابن زنجي البغدادي: يا لائم الدهر إذا ما نبى، لا تلم الدهر على غدره، الدهر مأمور له آمر، ينصرف الدهر إلى أمره. كم كافر بالله أمواله تزداد أضعافا على كفره، ومؤمن ليس له درهم يزداد إيمانا على فقره. لا خير في من لم يكن عاقلا يبسط رجليه على قدره. وقال أحد الحكماء: العاقل يعلم أن ما لم يبق لغيره غير باق عليه أيضا، وأن ما سلب عن غيره لا يترك عليه، والعاقل يترك الاغترار بالدنيا ويعتبر بتقلبها بأهلها. أما الشاعر علي بن محمد البسامي فإنه قال: فأعظم بصبر للزمان، فإنه على حالة المكروه ليس بدائم، تدور لنا أفلاكه بعجائب، إذا ما انقضت كانت كأحلام نائمي. وقال المنتصر بن بلال: فيوم علينا ويوم لنا، ويوما نساء ويوما نسر، كذاك التقارد بين الأنام، فخير بخير وشر بشر. بين غنى وفقر ويسر وعسر، وقوة وضعف، ومجاعة ورفاهة، وحسن وقبح، وزيادة ونقصان، هكذا تتقلب الدنيا بأهلها. وفي بعض هذا يقال: أصاب القوم مجاعة ومخمصة وأزمة وجدب ونكر. وفي عكس هذا يقال: هم في رغد من العيش وخفض من العيش ورفاهة ورخاء وخفة. وفي الزيادة يقولون زاد الشيء فهو زائد، وأوفى فهو موف، وأناف فهو منيف. أما في النقصان فيقال نقص فهو ناقص، وعجز فهو عاجز، وبتر فهو مفتور، وزال فهو زائل. ويقال وضعت في مالي، وأضعت ووقف. وذات يوم نظر أحد الملوك إلى ملكه فأعجبه فقال إن هذا لملك إن لم يكن بعده هلك، وإنه لسرور لولا أنه غرور، وإنه يوم لو كان يوثق له بغد. وقال حكيم من عيب الدنيا أنها لا تعطي أحدا استحقاقه، فهي إما أن تزيد وإما أن تنقص. وقال عمرو بن عبيد للمنصور إن الله أعطاك الدنيا بأسرها، فاشتري نفسك منه ببعضها، وإن هذا الذي أصبح بيدك لو بقي في يد من كان قبلك لم يصر إليه، فاحذر ليلة تمخض بيوم هو آخر يوم لك. سل حاجتك يا عمرو. يا أمير المؤمنين لا تعطني حتى أسألك، ولا تدعوني حتى أجيئك. وقال بكر بن عبد الله إن الله أوحى إلى الدنيا من خدمني فاخدميه، ومن خدمك فاستخدمي. خطوط الأدب من كلام العرب. كتب هذه الحلقة عبد المنعم خلف الله. الهندسة الإذاعية سيد زكريا. شارك في التقديم من أسرة المذيعين أمنية عزمي، أحمد صابر. الإخراج رضا سليمان. هنا القاهرة. مستمعينا الكرام في كل مكان عبر أثير موجة شبكة البرنامج العام من القاهرة، ننتقل بحضراتكم بعد قليل إلى رحاب مسجد السيدة نفيسة لنقل صلاة فجر هذا اليوم. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة، وقد انضمت الآن شبكة القرآن الكريم لموجات شبكة البرنامج العام للانتقال إلى إذاعة خارجية لنقل صلاة الفجر من مسجد السيدة نفيسة. الميكروفون الآن بصحبة الزميل أحمد القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان من أرض الله الطيبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب الطاهرة نحييكم من رحاب مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، حيث ننقل لحضراتكم على الهواء مباشرة شعائر صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله عز وجل. شعائر صلاة فجر يوم الجمعة، خير يوم طلعت عليه الشمس، كما أخبر بذلك الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، في أيام وليال كريمة مباركة، إنها أيام وليالي شهر رجب المحرم، ذلك الشهر المبارك الذي شرفه الله سبحانه وتعالى بليلة. كانت هذه الليلة هي ليلة الإسراء والمعراج. إخوة الإيمان والإسلام، كانت رحلة الإسراء اختبارا جديدا للمسلمين في إيمانهم ويقينهم، وفرصة لمشاهدة النبي صلى الله عليه وسلم لعجائب القدرة الإلهية، والوقوف على حقيقة المعاني الغيبية، والتشريف بمناجاة الله في موطن لم يصل إليه بشر قط، إضافة إلى كونها سببا في تخفيف أحزانه وهمومه صلى الله عليه وسلم. فقد شهدت الأيام السابقة لتلك الرحلة العديد من الابتلاءات، كان منها موت زوجته خديجة رضي الله عنها، والتي كانت خير عون له في دعوته، ثم تلاها موت عمه أبي طالب، ليفقد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم بذلك الحماية التي كان يتمتع بها، حتى تجرأت قريش على إيذائه صلى الله عليه وسلم والنيل منه. ثم زادت المحنة بامتناع أهل الطائف عن الاستماع له صلى الله عليه وسلم، ومع اشتداد المحن وتكاثر الأحزان، كان النبي صلى الله عليه وسلم في أمس الحاجة إلى ما يعيد له طمأنينته ويقوي من عزيمته، فكانت رحلة الإسراء والمعراج، حيث أسري به صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس، ثم عرج به إلى السماوات العلى، وكأن الله سبحانه وتعالى يقول له: صد نفسا يا رسول الله وقر عينا، فإذا كان أهل الأرض قد تنكروا لك، فإن أهل السماء يفتحون لك الأبواب، مرحبا بك يا حبيب الله. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، ما أجمل هذه الأيام المباركة التي تذكرنا بتلك الرحلة الإيمانية المباركة، التي كانت بمثابة رحلة ترفيهية وتسرية للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. فصلاة وتسليما عليك سيدي يا رسول الله. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، دائما وأبدا نبدأ اللقاء بأطيب الكلم وأحلى الذكر، القرآن الكريم، تلاوة قرآنية عطرة يتلوها علينا قارئنا القارئ الشيخ عبد العاطي ناصف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الملأ الذين استكبروا من قومه: لنخرجنك يا شعيب، لا

قال ألقوا. فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الأمين، ونحن على ذلك من الشاهدين. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، استمعنا في خشوع وإنصات إلى هذه التلاوة القرآنية العطرة، تلاها علينا قارئنا القارئ الشيخ عبد العاطي ناصف. وقد كانت خير بداية لنا، ونحن ننقل لحضراتكم على الهواء مباشرة شعائر صلاة الفجر من هنا، من رحاب مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. ونحن نعيش أيام وليالي شهر رجب الكريم المبارك المحرم، ذلك الشهر الذي شرفه المولى سبحانه وتعالى برحلة الإسراء والمعراج. فلقد كانت رحلة الإسراء من مسجد إلى مسجد، وكانت رحلة المعراج من مسجد إلى حيث هناك، إلى حيث سدرة المنتهى. إخوة الإيمان والإسلام، كانت رحلة الإسراء والمعراج تسرية للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، بعدما فقد الجبهة المعنوية المتمثلة في السيدة خديجة رضي الله عنها، وفقد أيضا الجبهة الدفاعية التي كانت تتمثل في عمه أبي طالب. ولكن إخوة الإيمان والإسلام، إن الذي ربى محمد ليس عمه وليس أبوه، إن الذي ربى محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي يقول للشيء كن فيكون. هنا إخوة الإيمان والإسلام، أراد الله سبحانه وتعالى أن يسري عن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ويريه من آياته الكبرى، فكانت رحلة الإسراء والمعراج صلاة وتسليما عليك سيدي يا رسول الله، يا خير مخلوق وأفضل مرسل وشفيع قوم أذنبوا وأساءوا، أنوارك العظمى إذا ما أشرقت